باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإن الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر في الباب السابق ما يتصل بالنظر والتفكر في عظيم مخلوقات الله وفي أمر الآخرة وأهوالها، وأورد من الآيات ما يناسب الباب، وذكرت أن أهل العلم يرون أن هذا من تمام الاستقامة، أي التفكر في مخلوقات الله إن كانت في السماوات أو في الأرض أو في أنفسكم، كما قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أهوال الآخرة. كل هذا من تمام الاستقامة. فناسب رحمه الله وقد قدم كثيرا مما هو يؤدي إلى الاستقامة من التقوى والمراقبة والتوكل والصبر والتوبة والإخلاص، كل هذه تصب في باب الاستقامة. إذن ينبغي لك أيها الأخ المسلم، وقد وضح لك الطريق وتبين لك الأمر وبينت لك الآيات، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فلماذا لا تبادر؟ لماذا لا تبادر إلى الخيرات؟ إلى متى هذا التسويف؟ إلى متى هذا الأمل؟ والله سبحانه وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا، هذا ميدان السباق وهذا ميدان التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون أولئك المقربون. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ففي الآية الأولى استبقوا الخيرات، عموم الخيرات، هنالك يكون السباق، لا هذه المسابقات التي يعني نسمع بها بين آونة أخرى، وإن كانت هي إن شاء الله قد تكون لها وجوه من وجوه الخير بحسب مضمونها وحسب مقصودها وحسب نوايا المتسابقين، المسابقات الثقافية وما إليها والرياضية ونحوها، لكن هذه ليست هي المقصود، مسابقة الخيرات المحضة التي لا شبهة فيها ولا إشكال. فينبغي المبادرة إلى الخيرات، وكذلك من توجه إلى أمر ينبغي له أن يبادر وألا يتردد فيه. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. فإذا كان اتضح لك الأمر، إما تقصير في طاعة أو وقوع في معصية، وأنت على قناعة تقول: الحمد لله قد اتضح لي الأمر، لكن مبتلى، فنقول: لماذا لا تبادر إلى التوبة؟ هذا من أهم ما ينبغي أن تسارع فيه. فمن الخيرات التوبة إلى الله، المبادرة بالتوبة والمسارعة إليها. وإذا كنت سالما من هذه الأمور فلا بد أنك مقصر في جانب من جوانب الخير، إما في جانب الصلاة أو في جانب الصوم أو في جانب الصدقة أو في جانب صلة الرحم أو في جانب حقوق الجيران والأصحاب والزملاء أو في جانب عملك الذي تعمله وتسترزق منه، فلا بد من شيء من التقصير. لا يمكن لإنسان أن يقول: أبدا أنا قد تفقدت نفسي فلا تقصير. هذا في حالة من الاغترار وفي حالة من الضلال، إذا كان يقول هذا الشيء. إذا كان الحال أن الإنسان لا بد أنه مقصر إما في جانب الواجبات والإتيان بها أو في جانب ارتكاب المحظورات، فعليه أن يبادر، لأنك ما تدري ماذا يفاجئك في هذه الأيام. فالله سبحانه وتعالى يرغبنا ويحثنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي إلى الأعمال التي ثمرتها المغفرة، مغفرة من ربكم، سارعوا وسابقوا إلى ذلك. وجنة، هذه الجنة يصفها الله سبحانه وتعالى بوصف من أوصافها فيما يتصل بسعتها، فذكر جانبا من ذلك عرضها السماوات والأرض، وما يدريك ما عرض السماوات والأرض. وقد مر بنا في حديث ابن مسعود وأبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم أن عرض السماء، أن السماوات سبع عرض، كل واحدة مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، وما بين السماء والأرض 500 عام، مسيرة 500 عام لمسيرة الراكب أو الخيال أو الريح أو الطير، الله أعلم، وإن كان قد ورد في بعضها مفسرا، لكنه في أكثرها مبهما مجملا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. هذا عرضها، والطول معروف أن الطول أطول من العرض، الطول لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه هي التي تستأهل وتستحق منا المسارعة والمسابقة والمنافسة. وقد ورد هذا، وسوف يورد المؤلف إن شاء الله ما يتصل بتفصيل لبعض هذه الأمور.